نوري ما سبب تخلف صفوان بن المعطل عن الركب في حادثة الإفك. لا، ليس هكذا، ليس للتعليل الذي ذكرته، إنما النبي كان يعين شخصا يمشي خلف القوافل حتى إذا سقط شيء يأتي به من مراسم السفر في أزمنتهم.